البينات ويختلف الناس في هذه الآيات. وقد اجتهد لنا التاريخ على مر العصور أن سيرة الأنبياء جميعا رواه الله وسلام عليهم أجمعين أن الأمم من بعد الأنبياء تختلف فتحرك كتب أنبياء. من الكتب التي حدثت توراة موسى عليه السلام وإنجيل عيسى وجاء القرآن الكريم على يد سيد المرسلين وخاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليبقى كتابا غير محرفا ويعتمده المسلمون منذ أن بعث رسول الله إلى قيام الساعة. ولا يمكن أن يأتي كتاب آخر ولا رسول آخر. هذا ما نعتقده كمسلمون. وأن الاختلاف الذي يمكن أن يحدث في أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو تفسير هذا القرآن وتأويل هذا القرآن أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا باعتقادي هو موضوع البحث والنقاش. أود أن أترك لضيوفنا الكرام الفرصة إن كان لديه منهج معين في البحث ويطرح هذا المنهج، وإلا فإن لدينا منهج خاص نطرحه. وعلى آله وصحبه أجمعين. أما في الحقيقة نزل صورة بس. وتعالى إنما قبلنا هل يقع؟ لا يقول بالحق إن شاء الله تبارك وتعالى سواء كان حق بالشيعة أو بالسنة لا يقع. المهم أن نقضي الحق وكان من جديد النبي صلى الله عليه وسلم قال بالنبي صلى الله عليه وسلم فهو كذوب. فالأخذ الحق هذا أمر مهم جدا. ثالثا أود قبل أن أدخل في اللقاء أن أقول لك أمرين مهمين. الأمر الأول وهذا الذي أقول لك إن شاء الله ولكن لا تفهم هذا هو إن شاء الله ويسمع سبا للقادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وللأمهات المؤمنين ماذا سنبقى المواضيع للنقاش بأسلوب الرسمي العمر ماذا سنجعله ولكن لا يكون هناك تجريح ولا سر لا من بيننا ولا من بيننا. والأمر الثاني الا وهو أسلوب النقاش وطريقة النقاش لابد أن نتفق على أمور أننا إذا اقترحنا يكون هي الفكرة الذي يقصد بين قول وقول فلا بد أن نحدد ما الأشياء التي نتفق عليها مع الفكرة وما هي الأشياء التي لا نتفق عليها حتى لا أشجع عليكم إلا لكم أنتم تقبلون ولا تحتجون علي الحج إلا مما أنا أقبله. كذلك هذا في العهد قليل جدا إذا كان بوجه أن يكون هناك حجر يعني لو طلبنا أن نقاط يعني نقاط ما توصلنا نتيجة أو قلنا بشر من ناحية أو من ناحية من الواحدة أن يكون هناك جدال يعني أو شيء أخر ورد كذا يكون هناك حجر يقصد المسألة نقول أجل جدا وإن لم يكن هذا أمر ممكن أن يتنازل عنه لا تقصد لا بد من بيان المنهج في النقاط وما هي الامور التي اذا وقفنا عندها سكت الجميع وسلم الذي يعرفه انني افضل ان تحتجون على كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك افضل ان تحتجوا علي بما ثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري او صحيح مسلم. بل أزيد على هذا لأنني أفضل أن تحتجوا على السنة والجماعة أي أرد لنا في هذا المقال بأي حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بناء على طلعة بن عوف وكتب الحديث هذا بالنسبة لنا. أما بالنسبة لكم فأود أن أعرف ما الأشياء التي اختلفت عليكم بها حديثكم؟ أما لأن التاريخ يعني قد يكون لا لنا ولا عليكم، أما قد يكون هناك اختلاف في التاريخ في أمور التاريخ، وأجب أنا أقصد يعني الأشياء المسلمة في تاريخ المسلمين فلا أقصد فلا ولكن بعض الأمور غير المسلمة في التاريخ التي تقبل النقاط والبحث والرد تطرح من النقاط والبحث والرد ولكن الحق ولا بد ان اهم الاشياء التي اذا اختلفنا او اذا كتبت عليكم بها قلتم سلمنا انا اسلم من كتاب الله سلم بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كان عند البخاري وعند مسلم ولكن انتم ما الذي تسلمون به وما الكتب التي اذا قابلتكم بها قلتم نعم صحيح. افهم من هذا ان كل حديث جاء عن البخاري او مسلم تكلمون به كل حديث اي ما اخرجه من البخاري ومسلم هو صحيح 100% يعني ان البخاري ومسلم صحيحان الترمذي وابن ماجه الموطأ مالك ينظر في سنده بينما الصحيحان لا ينظر في سندهما مطلقا. نحن نسلم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما ورد في الكتب الأربعة بما صح إسناده أي ليس لدينا كتاب معين من هذه الكتب الأربعة وأعني بالكتب الأربعة الكافي الكليمي ومن لا يحضره الفقيه الصدوق والتهذيب والاستغفار كتابان للشيخ الطوسي. هذه الكتب الأربعة نعتمدها كمصدر للتشريع بعد القرآن الذي هو المصدر الأول. فإذا نحن وأنتم متفقان على أن مصادر التشريع اثنان فقط لا غير، وهو القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يمكن أن ندخل شيئا ثالثا فيهما، أكان عقلا أو قياسا أو استصلاحا أو إلى آخره. أفهم من ذلك ولا لا؟ أفهم من ذلك ولا لا؟ ثبت يعني أصلا أنا لا أتأخذ هذا، نثبت هذه الأمور، يعني أنا أقطع بهذا الشيء، أي أننا لا نحتاج بإجماع ولا نحتاج بقياس ولا نحتاج بأمور أخرى، إنما نحتاج بكتاب الله وسنة رسوله كمصدرين للتشريع. هذا هو مذهب أهل البيت الذي نعتقد بأنه الإسلام الخالص. لا بس يعني بالنسبة للإجماع هو حجة عندنا لا شك في هذا، ولكن في النقاط الآن لا بس يعني أن خاصة يكون على الكتاب والسنة. عفوا أنا أريد أن توضح مسائل من البدء كمصادر للتشريع، نحن ماذا نعتمد؟ هذا ضروري جدا. ماذا نعتمد في النقاط أو في ديننا؟ في ديننا نحن في ديننا الكتاب والسنة والإجماع. الإجماع هو الأمور مجمع عليها. فإذا طبعا ثم يأتي القياس، هذا ما يخفى عليه أنه فيه خلاف، ولكن الجمهور على قبوله، لكن ليس هو موضوع النقاط، ولكن كموضوع النقاط لا بأس الكتاب والسنة. أرد وأقول أن احنا مو ليست القضية بأن ما يطرح في النقاط، ما هو مطروح بشكل مجمل هو مصادر التشريع التي نعتمدها كمدرستين تعتقدان أو يعتقد كل طرف منهما أنه يمثل الإسلام النقي الصالح، ويدعو الآخر باعتناقه. يعني نحن عندما نعتقد مذهب أهل البيت على أنه الإسلام الصالح الذي أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ندعوكم وندعو الآخرين وندعو النصارى واليهود وندعو المرتدين إلى اعتناقه، وهذا من حقنا. فذلك عندما تعتقدون أنتم برؤيتكم للإسلام من حقكم أن تدعون، ونحن علينا أن نستمع، لأن الله سبحانه وتعالى فرض علينا أن نستمع إلى الآخرين فنقبل الأصح والأصلح ما يوافق شريعة الله سبحانه وتعالى. فطبعا اذا اقول ان الاجماع والقياس من مصادر التشريع عندكم، اذا مصادر التشريع اربعه فعلا، القران والسنه والاجماع والقياس اللي هو الى الاجماع، اما القياس فمختلف. ما هو تعني بالاجماع؟ لم يأتي بهنا فإذا لا عفوا، لما نقول إجماع علماء المسلمين في زمن من الأزمة كما تفضل، هل يفهم من هذا الإجماع أنها مسألة لم تأتي من كتاب وسنة؟ لا ورد في كتاب وسنة، ولكن ما تجمعنا على هذه الأمور، ولكن تصير مسألة يعني الآية تحتمل أو الحديث يحتمل، واضح؟ أو يكون غير واحد، يعني في الإجماع مجموعة من الأدلة تقدرها، لأن الإجماع لا تتعلم تحت السنة، لا، ما يقال يعني قد يكون هناك دليل من الكتاب والسنة وقد لا يكون، قد يكون هناك الإجماع، لأن الكتاب والسنة قد تكون هناك مصلحة للشرعاء العلمي في هذه المسألة، أجمع التكفير مثلا، لأنه اتفق علماء في ذلك الوقت على أن التكفير جائز، فلا يعني تقصد إجماعه في المسائل المستحدثة، المسائل المستحدثة التي لم يأتي بها نص. هذه وقد يكون ما أتى بها نص، ولكن نحن نحن نفاطح على هذا الأمر كما ترى، هو مجال يقال خلاف التقرير فقط، إيقاظ موجي وحتي وغير عن هذه الأمور، ولكن أجمع علماء المسلمين على قراءة البصرة أنه هو خلف العراق إلى فلسطين. عفوا، يعني أفهم من هذا أن إجماع الأمة على أمر لم يأتي به توضيح صريح من القرآن والسنة. لا، المثال الذي ضرب علماء الإجماع أصبح بالتالي حسب شرحكم أنه دليل منفصل، طالما أنت رقمت 1، 2، 3 ليس القرآن، ثم قلت السنة، ثم قلت إجماع العلماء، طبعا علماء الفقهاء المقصود في ذلك، أم إجماع الناس أمة العلماء من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، وضربت مثل على ذلك في اجتماعهم على بيعة أبي بكر. ما زال مفهوم الإجماع حسب ما تطرح بأنه يعتبر نقطة ثالثة بالإضافة إلى كتاب السنة في هذا الشكل، أي أنه يوضح بأنه لم يكن هنالك نقص على أبي بكر أو على أبي بكر أو غيره بعد رسول الله من يخلف رسول الله، بما أنه لم يكن هنالك نقص على من يخلف رسول الله أو على الصورة التي تخلف رسول الله، فتجتهد الأمة فتجمع بين علمائها على هذا الأمر ويصبح إجماع. هذا صرف واضح، يعني يعتمد هذا الشيء. فإذا مثل هذا أو غيره مما فيه مصلحة المسلمين من التشريع أن تجتمع الأمة عليه. زين، أما القياس هو دين، هذا ينكرون، ما نقبل إلا إسباب السنة فقط. نعم، طيب هذه العلماء استصلاح وما شابه من نقاط أخرى والمصلحة، هل مو استصلاح يسمونه؟ ما يعبر عنه؟ لا ما عندنا، لا. فإذا تسميها المصلحة المرسلة. رأي الفقهاء عندكم، الفقهاء الأربعة أو المذاهب الأربعة، يعني رأي موقعهم من الدين هنا من التشريع. وأنا أثبت هذه النقاط على أنها يعني عفوا يعني لا تأخذ كلامي على أن هذا يعني الروح كما هذه الروح الرياضية كما هو دارج، ثم تعذرني أن لا أملك أسلوب العلماء في الحديث كما أنتم تملكون كونكم مشايخ، فإحنا بشكل متواضع نتحدث بالمقدار اللي نفهم والمقدار الذي نعقلهم من دين الله عز وجل. احنا حسب ما افهم انا، وهذا حجي علي انا، ان نعتمد كمصادر التشريع القران والسنه، والسنه نعتقد بها انها سنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم واهل البيت، ومنهم الائمه الاثنى عشر، ونعتقد باسمتهم جميعا. في مطلع حديثي انا طلبت اما ان يكون لديكم منهج كلام تفضلت فيه كلام مقبول، أما مسألة الحكم فسابق لأوان الآن أن يكون بيننا حكم يحكم أي هو الأصح ومن يوقف النقاش وكيف يوقف النقاش. نأمل أن هذه الروح طالبة الحق وطالبة الهداية هي اللي تسود بيننا، أن احنا لا نقصد في هذا الكلام رياء، ولا نقصد فيه السمعة، ولا نقصد فيه الإعلام بمقدار ما نقصد فيه طلب الهداية. والله أعلم، ويشهد على ذلك أننا نؤمن بالله ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونؤمن بأن الموت حق وأن الحياة ثانية، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الله يحاسبنا جميعا في القبر قبل يوم القيامة، ويسألنا عن كل شاردة وكل واردة، ونحن مسؤولون عن كل فعل نقوم فيه وكل قول نقوله. يبقى مسألة المنهج الذي يجب أن يسود، لأن ما يمكن أن نحن نتحدث هكذا، يجب أن يكون عندنا منهج من نقاط معينة نتبعه، أسلوب نتبعه في الحجم. فأنا عرفت عليكم أنكم تعرضون هذا المنهج إذا عندكم منهج، أو وأنا أعرض منهج، فنشوف أيه أي المنهجين أقبل فنتبعه إن شاء الله. أنا ما ناقش أنا بس أنا فقط حبيت إني أجربهم حتى أثبتهم، لأن أول شيء تجلس في كتاب السنة وقلت الإجماع الثلاثة ولا شيء ثالث، ثبت الثالث بقيت أثبت فقط. أنا ما ناقش أنا إلى الآن ما ناقش. أي أن كثير من العلماء الشيعة يفعلون في كتاب الله سبحانه وتعالى أنهم يدعون أنه قد تؤلف وبدل وأنه نطق منه آيات كثيرة وكلمات. فأوضح نفسه في نقاط ثبت أن التفق هل هذا المصحف أنه يكون في هذا التفق هذا. أنت الآن قاعد تطرح نقطة من منهج فاهم. نجاسة أهل البيت الذي يسمون بالشيعة ويتبنون مبدأ التشيع كما سموا بذلك الذي يعتقدون بأنهم هم المسلمون حقا يعتقدون بأن هذا الكتاب هو كتاب الله وأثير عليه بيده الذي بين الدفتين مقبول عندكم وعندنا. أقول مقبول عندكم على أساس ما هو متواتر بين المسلمين. عندما تدخل مسجد من مساجد أهل السنة لا تقرأ كتابا يقال له القرآن غير هذا. وعندما تدخل في أي مسجد من مساجد الشيعة لا تقرأ كتابا يقال له ويقال عليه البنان هذا القرآن غير هذا. فإذا دخلت أي مكان وإذا على طول التاريخ على مر التاريخ انتهج لك بأن هنالك قرآن غير هذا القرآن فهو باطل. أي أنه منذ أن بعث رسول الله وتوفي وجن وكان القرآن بين الجثتين كما كان بعد وفاته مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا إلى قيام الساعة هو هذا القرآن الذي نعتقد به ويعتقد به علماء الشيعة قاطبة. وما هذا لا يدخلنا في النقاش الآن. أما الرد على عبارات بأن علماء الشيعة يطعنون في كتاب الله ويقولون به بالنقصان فهو هذا مدخل للنقاش ومدخل بالمنهج وهو أحد نقاط المنهج كما أعتقد. فإذا كان هذا هو المنهج ما أعتقد أن هذا هو المنهج فقط أفضل أن نفهم الطرح العام الشمولي لا أن نحن نتكلم في قضية واحدة فقط. أن قطعا نؤمن نحن وأنتم كذلك بأنه لا يمكن الاكتفاء بكتاب الله للتعبد بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين. قطعا إن القرآن ما لا يدعي لبعض الأمثلة لا يقول لك كم ركعة تصلي ولا كيفية المعاملات وإلى آخر التفاصيل التي قد فصلتها السنة النبوية الشريفة. لما تقول هذا الذات منه وان يكون هذا في مقام او اقول انا مثلا ان هذا ليس كذلك وانما ما هو الجنان المعتمد في مقام اختلاف الاختلاف فهو قضيه ولكن عندما نقول بالقران اتفق تستدل على السنه وتستدل عليه السنه وتستدل عليه سنه الصلاه وتستدل عليه سنه الصلاه في مسألة تحريف القرآن قطعا لا نستشهد عليه إلا بالسنة النبوية المباركة. وما ترجع إليه من روايات في مسائل تلمح بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أن هذا القرآن قد نالته عيد التحريف أو حرف وأنه ناقص فهو روايات السنة النبوية. وهذا يدخلنا في مسألة السنة النبوية. أنت تطرق إلى أن نبحث آخر راحتين هو نبحث الإمامة ومن باحث المهمة أفضل أشرت إليها أنا راح نناقش نبحث الإمامة. أنا هم أخبرت وأنا ما أوافق على هذه المسألة أنا مو مسألة مهمة عندي أنا لا لا على كل أنه يعني اجتهاد من الأخوان في يعني أهمية المواضيع التي يمكن أن تطرح له. فأنا يعني أحب أني أفهم إذا أكون منهج واضح يعني على فرض ان احنا خلصنا من هذه القضيه وصلنا الى نتيجه معينه على اقل التغادر اذا كنت تهديني وانا ابي اهديك ماذا نعتقد نحن زين اذا انا اقول اني انا اعتقد بهذا القران فاي عالم يقول بخلاف ذلك انا لا اعتقد به زين او عالم يقول بان القران محرف اقول انه هو مخطئ نعم في الوقت الحاضر بالمقدار اللي انت تطرحه من كلام من ادله وتفاصيل وكذا وكذا وكذا هذا شيء اخر حتى تكون انت مشتبه حتى تكون اطلاعك للاشياء انا فروض كثيره ومع انه فرض المحال ليس بمحال ولكن نعم ما عندي يعني تفاصيل ثانيه فاذا على فرض ان احنا يستطيعون من كتاب الله واحد تبقى المسائل الثانية فما هي المسائل الثانية اللي انت بنظرك تكون كمنهج في الدعوة لا على فرق هذا يقول لك ما لا بس في إثبات يعني نقض أقوال من يقول بتحريف القرآن إلا الموارد التي يثبتها أو يحاول أن يجد من يرى بتحريف القرآن أن القرآن محرف من موارد أقوال في كتب الحديث تنسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حتى في نقاشنا في هذه المسألة فأحنيه إلى سنة لحديث رسول الله طبعا مقدار الأحاديث التي هي مطروحة في متون في صنايع كتب الحديث موجودة مثيرتها في كتب السنة في البخاري ومسلم والصحاح الأخرى والمسانيد. ما يذكر في مسألة تحريف أو ما يرمز له بأن القرآن ناقص أو قد زيد فيه ومذكور عن السنة كذلك. وأعتقد الروايات التي نطلع عليها في البخاري لأن سورة فلان مثل الأنفال كانت بكذا طولها من الآيات وأن الآية الفلانية في كما هو وارد عن عمر بن الخطاب أن السيف والسيف إذا زنيا ترجمهما البتة، هذه على أنها من القرآن وهي ليست من القرآن قطعا. فأتي تفاصيل لها وأنا أفهم أن هنالك تفاصيل لهذه الروايات. تفضل. أفهم أقول لك أفهم تفاصيل هذه الأشياء وأنا أخذ بذلك النص كلاته. فالنسون يقول أنتم أيضا حرفتم بدليل النص وجود النص. فالنص غير التحريف، النص الذي يعتقد به السنة يعتقد به الشيعة. أنا أقول فالسيطة إذا جمع هذا موجود عند الشيعة أيضا ليس استطاعتم بالسنة. هذا أمر. الأمر الثاني النص أمر موجود، النص أمر وارد في الشريعة وأن الله تبارك وتعالى حتى يكره في كتابه العزيز ينسخ الله ما يشاء ويكتب جل وعلا. فالنص وارد في كتاب الله تبارك وتعالى، ولكن التحريف بصراحة التحريف أنا أتحدى الآن أن تأتيني أي عالم من علماء السنة أنه قال أن هذه الآية حرفت أو أن هذه محرفة أو هذا الكلام محرف، لا تكون من شيخ، لأن النص أمر متفق عليه. فإن يريد أن هناك نص في كتاب الله تبارك وتعالى فالنص هذا أمر الله تبارك وتعالى، إما أن ينسخ التلاوة وإما أن ينسخ الحكم وإما أن ينسخ الحكم التلاوة، هذا أمر معروف عندكم عندنا لا بد. طيب بل حتى النص موجود عند الشيعة بحدود معينة. لا الأمر كان حدث لما خبرت قليلا جدا في الشيعة، فلذلك يعني فرق بين النص وبين التحريف. فليس هناك ولا عالم واحد ولا كل عالم من علماء السنة يقول إن القرآن محرف. بعكس ذلك عند الشيعة فإنهم يفرقون بأن القرآن محرف. يعني يختلف الامر، لا يختلف الامر على القادرين ان شاء الله. ان السنه يقول بتحريف القران ابدا، ولكن بل عندنا فيما طلب اهل السنه كل من قال ان القران حرف او نكتب منه حرف او كلمه فهو مرتد عن كتاب الله، مرتد عن دين الله تبارك وتعالى، خارج من مله الاسلام. اما مساله النص هذا امر واحد. هذا النص وتفسير ان مفهوم او نقاط اللي تدرج من ضمنها مواضيع النص هي أشياء مو مذكورة، على أساس أنه لما عائشة قالت بأن الآية السورة الفلانية كانت تحت سريرها وأكلت هداج وكانت عدد آياتها كذا وكذا وكذا وهي غير موجودة في كتاب الله، ما لا يوجد نص صريح من عائشة على أنها تقول بأن هذه كانت منسوخة، كنا نقرأها وكانوا يريدون إثباتها ما أفهمه من الأحاديث. يعني لا ليس بذلك طعن، إنما ما أفهمه من حقي، يعني أنا لا أتحدث بهذا عشان لا يكون في عند القلوب شيء. ولم يرد تفسير على أنه ما فقد من كتاب الله عز وجل حسب الروايات التي ذكرت في البخاري ومسلم على أنها نصا، نصا للتلاوة قطعا، فقد تكون نصا للتلاوة والحكم أو نصا للحكم دون التلاوة أو نصا للتلاوة وبقاء إلى آخره موارد النسوخ الموجودة. فهذه جيء بها فيما بعد تفسير العلماء كمخارج، يعني أقول هذا السنة يعني كما أفهم كمخارج وتوضيح بهذه الروايات. إذا كان غير صحيح تفضل، يعني إذا أنا اللي أقول الآن غير صحيح تبدأ أسد عليه، وهو أن هذه الروايات الموجودة لم تبين على أنها آيات منسوخة في حينها، لأن حسب ما هو ما وارد أن جمع القرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمع من صدور الصحابة واستمر الأمر إلى حديث 6 أشهر حتى جمع القرآن زين من صدور الصحابة، وآية من الآيات أتى بها خزيمة بن ثابت وحسبت له شهادتان عدل ولا لا؟ نعم، هذا ما هو وارد في السنة والروايات كما هو وارد. فإذا عليكم السلام ورحمة الله. عشان بس عشان أثبت هذا الآية، إذا كان ما أقوله صحيح، إذا عندك شيء آخر تقول لك إن الدائي ما أفهم أنا بأن هذه الروايات الموجودة في البخاري ومسلم تقول صراحة أن القرآن ناقص، وما أتى من تفسير أتى به العلماء حتى يكون مخرجا بأن القرآن قطعا مناقص، فهذه الرواية كيف تفسر وفي أول تفسر بأنها نسخة تلاوتها؟ أول يعني تقول أنت بصراحة أن القرآن ناقص، هذه من تهمك من خلال أقول لك، كما أنك أنت تقول بأن هناك في روايات الشيعة حديث الشيعة أصلا فالعلماء اللي شافوا بعض العلماء كما أنت هذا راح نحاسب عليه طبعا إن شاء الله فيما بعد، إن هذا أكثر روايات أنا أقول إن هذه الروايات موجودة صحيح في كتب الشيعة ومشيلتها موجودة في كتب السنة، أما السنة فقد أخرجوا مخرجا العلماء فيما بعد، لا ما قاله عمر ولا ما قالته عائشة وغيرهم من الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جمعوا القرآن بأن هذه نص للتلاوة، لأن هذا الأصل أنه تفسير بأن هذه الآيات منسوخة تلاوتها جاءت ما بعد لا لم ولم يكن في سنه عندما جمع القرآن. أولا يعني القرآن كان ناقصا ثم بعد ذلك يعني لتكون في صرف النص هذا يعني فهمته انه صرف النص، ولكن صرف النص انه قول عمر كنا نقرا على اثر صلى الله عليه وسلم الخيط والخيط الى جميع ترجموهما البته، فهذا الامر لما سمع العلم على قول من عمر ولم يقل عمر ان هذه نسخه بهذا النص، لان حتى يعني سنه نص ووضع هذه المصطلحات ووضع هذه المصطلحات وغيرها وهذا التنظيم كان انه جاء لاحقا، فالقص هذه او غيرها تذكرت الاحزاب انها كانت طويله او غيرها من الغايات المنسوخه المعروفه الكثيره، فهذا الامر يعني بغض النظر عن مفهوم الروايات المفهوم هذه الروايه انها نسخ او تحريف، لكن اقول لك لم يقل ولا عالم من علماء السنه ولا شبه عالم ان القران محرف، هذا امر. الامر الثاني هذه الايات المنسوخه تقول انها يعني وجدوا مخرجا لعمر وعائشه وغيرهم الذين كانوا يقولون بنص القران وجدوا لهم مخرج بان قالوا لا هذه منسوخه، لا بل ان هناك بعض الاحاديث تصرح حتى حول عائشه كان مما نقرا على عهد الرسول ثم نسخت، كان فيما انزل القران 10 ضعاف المحرم يحرمنا ثم نسخنا بخمس. نحن يعني التصريح بالنسخ وارد، قد ياتي احيانا يذكرون الروايه أن الآية نسخت لكن لا يكون بلفظ نسخت، لكن ما في أحد ولا حتى عام من عوام أهل السنة والجماعة أنه أتى وقال القرآن ناقص أو القرآن محرف، وأنا لا أقول لك كما يعني تقول أنت الآن أنه بعض الروايات في كتب الشيعة الكافي أو غيره وغيره موجودة، لا أنا هذه أدعها جانبا وإن كانت يعني لا تقطع، ولكن أنا أقول تصريح علماء الشيعة هكذا بلغ القرآن محرف يصرحون تصريحا ما لأنه تصريح، وهذا الذي تحاسبني عليه هذا أنهم يقولون القرآن محرف هكذا، لكن ما تجد ولا عالم سني يقول القرآن محرف ولا أن القرآن ناقص، ولكن الشيعة يأتون ويصرحون القرآن محرف هكذا، لكن ما تجد ولا عالم سني يقول القرآن محرف ولا أن القرآن ناقص، ولكن الشيعة يأتون ويصرحون بل يقول القرآن محرف ناقص نقص منه عمر ونقص منه بكر، هذا عدا ان الروايات الموجوده في كتب الشيعه صريحه جدا ان شاء الله لغه تطرح صريحه جدا في اثبات التحريف، ولا اقول لا مجال للنقاط فيها، ولكن اقول فيما يظهر لي انها صريحه جدا ويكفي عن هذا كله ما يقوله علماء الشيعه. لا تختلف هذه الصراحه في كتب احاديث الشيعه عن صراحتها في كتب احاديث السنه، لا ما تختلف، الفارق كما تفضلت انت ان بعض علماء الشيعة كما تدعي بانهم يقولون صراحة بان القرآن ناقص وهو غير القرآن الذي بين الدفتين وهو بين الدفتين وهو الذي يعني ما نقدر نتعبد اي لا نستطيع ان نتعبد بهذا القرآن كله عشان عبادتنا ناقصة، الشكل يعني مردود الكلام او نهاية الكلام، وفي مقابله بالنسبة لمصادر الحديث عند السنة تطرح على الصحيح البخاري ومسلم مسائل أو أحاديث أو روايات التحريف، تحريف القرآن، وأقول تحريف بمعنى أنه ناقص أو زيد فيه، قد ما يكون فيه أنه مثلا زيد فيه، ولكن أنه ناقص قد أول وترجم، وأقول أخرج له مخرج بأنه نص في التلاوة. نحن نتفق بأن هنالك من النسوخ أو النص نص الحكم دون التلاوة، أي أن نص القرآن الكريم، نص الله سبحانه وتعالى عندما ينزل لا ينسخ تلاوته، لا تنسخ تلاوته. لا نتفق معكم بهذا، نقول نحن بأن نص القرآن الآية عندما تتنزل على رسول الله، ولقد تنزل القرآن جملة على رسول الله أول ما أنزل، ثم أنزل مفصلا على مدى 23 عام من بعثته المباركة، منذ أن بعث إلى أن جاءت آخر آية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، على أنه آخر ما أنزل من القرآن الكريم. يقول القرآن نزل جملة واحدة، هذا عند كثير. أدري أنا عند الجملة عندنا نحن، لا حتى ليس بها عندنا نحن، نظام القرآن ما نزل جملة واحدة، بل نزل مفصلا منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قبل موته بعامين جاء جبريل بالقرآن من أنفه إلى يائه مرتين، كان يعرضه عليه أربع كان يصل سنة في رمضان يأتيه جبريل، حتى أنه جاء في العام الذي قبض فيه صلوات الله وسلامه عليه أنه عرضه عليه مرتين. أما أن القرآن نزل جملة واحدة أول الأمر ثم بعد ذلك نزل فصلا، نزل له نزل منزلا ثم بعد ذلك نزل جملة واحدة. مآل هذا أو مصادر هذه نرجع فيها إلى الحديث الشريف، نرجع أو نعالجها ونعالج إثباتها بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنه نزل جملة ثم نزل مفصلا في هذه الشكل. فحتى لا نطيل في هذه المسألة، أنا أقول بأن الشيعة والسنة متساوون في مسألة وجود أحاديث توحي الآن عبر عنها بهذا الشيء، بأن القرآن ناقص، وقد جاء علماء السنة فيما بعد يفسرون هذه الأحاديث، من جاء يفسر البخاري ويشرح البخاري بأن هذه الأحاديث إنما يقصد بها النص وهو نص التلاوة، وهذا عند السنة غير موجود، نص التلاوة غير موجود، لا نعتقد بنص التلاوة. فالمسألة إذن تبقى في إطار الخلاف، يبقى شيء واحد وهو ادعاء بأن علماء السنة يقولون بتحريف القرآن على ضوء ما جاء بالكافي وغيره من مجاميع الحديث عند الشيعة التي توحي بأن القرآن محرف. وهنا أنا أقول مورد الخطأ أن فهم هذا الإنسان وهذا العالم وتصحيح لهذا الحديث أو عدم تصحيح لهذا الحديث وإلى آخره من أمور، يعني تفاصيل تحتاج إلى مبحث رجالي واسع وطويل. الآن مو إحنا في صدد الآن عرض للمسألة وعرض المنهج، وأنا أعتقد بأن حتى فعلا يكون على بينه يجب أن يكون هناك منهج واضح نعتمده ونحط النقاط على الخريف ونقول هذه الأساسيات التي يجب أن نعالجها، وهي يعني أم البلايا قطعا. يعني ما نقدر نقول أن رأس خلاف بين المسلمين وبين طائفتان كبيرتان من المسلمين وليست بلية عظمى، قطعا الخلاف هو بعد ينهج فينا بعد بحث المسلمين، ما نقدر نشكك خلاف الشيعة والسنة ينهج في جسد الإسلام، ولو كانوا فئة وطائفة واحدة وفرقة واحدة لكان أمر آخر تماما، والغرب والاستعمار والكفر كله يعني يريد أن يؤخر ويجذر هذه المسألة. إن شاء الله اجتماعنا هذا من الأشياء التي تغضبنا إلى الله تعالى بأن نحن نفهم هذا الشيء ونحاول أن نشرح ما في أنفسنا، أما أن نحن نكون من أهل السنة والجماعة وما نقول أن هذا نفسد لأهل السنة والجماعة إنما هو نفسد لنا إحنا لأن عرفنا الحق، أو أنكم أنتم تشكرون من أهل السنة والجماعة لأننا نعتقد أن إحنا منهم فنفسد لكم أنتم قبل أن نفسد لأي شيء آخر. إذا مسائل هذه الروايات في الطعن في كتاب الله بأنه إمكانية تحريفه والقول بتحريفه مردودها إلى أحاديث رسول الله سواء من السنة أو الشيعة، وتفسير العلماء اجتهاد منهم في تفسيره ولم يرد نص، انما اعطيت مثال على انه الرضعات فهذه نسخ حكم وليس نسخ تلاوه، مثال الرضعات التي تفضلت فيها ليست نسخ تلاوه انما نسخ حكم ونسخ الاحكام نحن نعتقد به، انه ممكن في ايه معينه ثم تاتي ايه اخرى تنسخها أكو فرق بين أن تكون آية في آية خاصة في آية عامة وآية خاصة. وهذا المحكمة المتشابه أو المحكمة المتشابه فرق بينه وبين أن في آية واضحة وفي آية واضحة أخرى تمتصها تماما كما تفضلت قضية الرضاعات قد وقد تأتي السنة النبوية المباركة فتنسخ حكما ولا تنسخ آية. يعني النص يكون موجود وينسخ الحكم فقط والسنة تنسخ الحكم عندنا هذا موجود. الشيخ يقول والله الحديث الفلاني يمكن يقول ان الشيخ قضية الرضاعات انها حديث نسخ آية يقول لك هذا ولكن لم يلغي نص الآية من القرآن إذ أن القرآن بمجمله كما هو كما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فصل تفصيلا على مدى 23 عام. هذا باعتقاد ما هو اعتقاد كما وضح محفوظ ومحفوظ عند الإخوان جميعا. أبي أنطلق من هذا يبدو أنا عندي منهج في هذا البحث أحب أني أطرحه. أنا أعتقد أن احنا انتهينا بشكل منهجي راح ندرس التفاصيل. لا بس أنا طبعا ما اوافق ابدا على قولك ان فرض اهل السنه عندهم ان القران فيه نقص او كذا وانهم بداوا يحورون كلام عائشه رضي الله عنها او كلام عمر او كلام غيره من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا انا لا اوافق عليه بل هناك نفس حكم وهناك تلاوة وكذلك الآية أو حديث عائشة رضي الله عنها صريح لأنه كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات من حرجلة ثم نشقنا بخمس. هذا أمر وليس فقط نفس حكم وإنما نفس أيضا تلاوة. الأمر الثاني وأنت ما تعتقد بصحة هذا الحديث؟ لا ما غير تعتقد حتى نفس الحديث لا لا الأمر الثاني كما قلت لك كونت أنت تفهم وأركز على هذه الكفة من قول صحابي أنه كان فيما عنده من القرآن الشيخ والشيخة أن هذا يعني أنه نقص القرآن. هذا فهمك أنت لا تنسى فهمي أنا أنه نقص صحيح. فإذا تعارض فهمي مع فهمك لأن أنا أقول نقص وأنت تقول نقص في كتاب الله تبارك وتعالى نرجع من علماء المسلمين ادعى أن القرآن ناقص في السنة علماء فأنا قلت لك أنه لا يوجد عالم وإن يوجد عالم فأنا من الآن أقول إنه فاسد من علماء السنة الذي يقول أن القرآن ناقص طيب. ولا أيضا أقول من علماء الشيعة من قال أن القرآن ناقص هو فاسد مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. لذلك كما شايف يقول عندك سنة الشيعة ولا ما هو أن عندها نفس وأنت عندكم تحريف فالأمر ليس كذلك. هو سواء من حيث وجود الأحاديث ويختلف من حيث التفسير. هو سواء من حيث وجود الأحاديث كم الأحاديث الموجودة في كتب الشيعة موجود فيها ما يوحي إلى ذلك الأمر وكذلك كم الأحاديث الموجود في كتب السنة كذلك ما يوحي إلى هذا الأمر. أتكلم عن تصريح العلماء قلنا عالجنا هذه المسألة وإن شاء الله نرجع لها ما عليك بس أنا أقول إن مسألة وجود هذه الأحاديث في كتب السنة تعطي لها التفسير فيما بعد. هذه مسألة مهمة أكيد يعني أنا ما أرفض يعني لما أنا أقول أنا له حق الاجتهاد أن أجتهد بتفسير وأن أرى رأيا مو أرى من هواي إيه يعني أرى مبني على عقيدة وكذلك أثق يعني أصحيح وأثق فيك أنت يعني أنت إنسان تتدين مو أحد معطيه مثلا تعرف كتابة ذهب يقول تدين بهذا الدين أو إن واحد جاي قاعدة العقائد يستدين بهذا الدين ولا أحد جابرني على هذا الشيء. إنما هو القضية يعني هدانا الله لهذا وأنت تدعي إلى أن الله هداك لذلك فهنا ناقشة هذا الأمر أقول إن هذا هو تفسير ومنصوص عليه. أما ما استشهدت من قضية الرضاعات هذه أرجو أن تراجع فيها ما قال يعني يمين أوردها الآن إيه يعني مسألة تراجع فيها كما أن قضية مسألة علماء الشيعة يقولون أنا أراجع فيها ما يعني نحن لا نملك الردود كلها جملة وتفصيلا وما استحنا وجدنا ان احنا يثبت علينا مو قضية. انا ما اكره الحقيقة الاعلام بالاشرطة ما اشرطة زين هي مقيدة زين البحوث تكون لا يعني القضية ان احنا الله سبحانه وتعالى شهد علينا كلامنا هذا شهد الملائكة وترفع الى الله الباري عز وجل ومسؤولين عنا في القبر ويوم الحشر والى اخره يعني اعتقادنا بهذه المسائل اعتقاد فهمي واساسي واصيل. فلما اقول انه هو تفسير جاء بما بعد فهو واضح حسب ما اعلم، ورد غير واضح واقعا قد يكون هنالك ردود اخرى نسمعها ان شاء الله فيما بعد. القصد من هذا ان ما زالت كم الاحاديث موجوده في كتب السنه وكتب الشيعه، وانا وان كنت ما احب ان اسمي سنه وشيعه واحب ان اطرح مصطلح واقعا، لان مفهوم السنه على انهم هم اصحاب سنه رسول الله، وان الشيعه ليسوا سنه، فاذا لا يحملون سنه رسول الله وهذا خطا. انما هو الامر مدرستان تدعيا الاسلام، تدعيان الاسلام. مدرسه تعتقد ان اسلامها من اهل البيت عليهم السلام، ومدرسه تاخذ احكامها من احاديث وارده عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعض اهل البيت. نعم، وانا اؤكد على هذا الشيء، خذ الجن بعض قله من اهل البيت الذي يؤخذ حديثه يروى عن عمر يروى حتى عن عائشه يروون حتى عن ابي هريره يروون رواية في بعض كتب الرجال لما مثلا في التراجم الرجال حتى عند انما يعتق المذهب كان يؤخذ به وفي كتب الجرح والتعديل، يعني هذا على كل مرض يصير فيه. فأفكر ان هذا الان قسمنا الى مدرسة اهل البيت ومدرسة الخلفاء ما اعتقد هذا، ولهذا سوى عن وهذا ما يحكي الواقع، الواقع هو هكذا. قليل من الروايات في كتب اهل السنه التي تروي عن غير هؤلاء اللي ذكرناهم، قليل بمعنى نسبيا لا اذكر عددا، وقليل كذلك من روايات اهل البيت التي تروي عن غير اهل البيت وهم نسبيا. المهم، فاذا هذه احاديث اللي تفضل فيها عن قضيه القران وبحث القران، وهو بحث مهم جدا نجعله اول ما نبحث ان شاء الله بالتفصيل، ولكن اود ان اطرح منها الان حتى لا يعني يعني هو جيد ان احنا الان ما يكون بهمنا المواضيع تفصيلا، لو نخصص يكون هاي جيد، يعني مش نعطي الموضوع حقه في الاطلاع والى اخره. ارى ان حتى نفهم مسائل التحريف او ما توصي اليه هذه الروايات من تحريف وما سره وما ادعي به من سره والى اخره، هذه روايات الحديث حديث رسول الله او من يروي حديث رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، فاذا المساله خطوه الى الخلف اذا اصبح التعبير او خطوه الى الامام ما ادري، المهم خطوه اخرى وهي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث رسول الله اولا من اين ناخذه؟ حديث رسول الله الان انقسم قسمين، هنالك جماعه تقول عن انفسها تسميها مدرسة الخلفاء وتأخذ عن الصحاح الستة تمام، والمسانيد الأخرى، أكو مسانيد كثيرة متفرقة، وأكو روايات مفيدة في كتب التفسير، يعني البخاري عنده تفسير والطبراني عنده تفسير وعنده تاريخ، ما صح من تلك الروايات يعتمدونها أهل السنة مدرسة الخلفاء اعتمادا على مبدأ تحقيق الرجال الجرح والتعديل تمام. هذا الجرح والتعديل عند اهل مدرسه الخلفاء ينال كل شخص حدث عنه البخاري او حدث عنه مسلم او ابو داود او الطبري او الى اخره، فلان عن فلان عن فلان، كل هؤلاء يخضعون الجرح والتعديل الى ان يصل الى الصحابي، فالصحابي لا يخضع الى الجرح والتعديل. صح هذه العباره؟ إذن العنعنة هذه خاضعة للجرح والتعديل إلا الصحابي فهو عادل بصحبته لرسول الله. كلامي عدل؟ صلى أصلا لكن لما صلى آسف، يعني أنا عشان أعطيك حقك طبعا هم ما ورد نقاش الآن، بس أنا بسيط جنب التوقيع جنب التوقيع جيد. هذا انا قلت حق الاخوان قال يعني ليه اهدأ عايز اهدأ عايز جيد ما قلت ليه اهدأ اهدأ احسن جيد انت قلت لا لا لا لا عفوا يبهون الاخوان زين يقول لا 11 الا 5 يقول لك 5 دقائق مثال مهما كان هذا الموضوع مهم 11 ماذا؟ 5 دقائق باقية انا بقول لك انا من الان زين انا اتناهز ولا في عشرة يقول لنا ربع ساعة مع صبر أول شيء يقول تقسيم هذا عندنا الخلفاء الصغر هذا تقسيم سلاح الآن بين نظر النساء عرفنا وإلا عندنا نحن مدرسة واحدة عرفنا ما عندنا فرق بين أهل البيت وبين صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم بل عندنا كلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك فهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نفرق بين أصحاب رسول الله وبين أهل البيت أمين النقطة الثانية أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عندنا مكانة خاصة حتى لا يغيب هذا الأمر عن الشيعة وهو أن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض الشيعة للأسف يدعي أننا لا نخذ أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يعتقد أنه باطل ونستقوى الأدلة على بطلانه تفتح أي كتاب من كتب أهل السنة تجد فضائل أهل البيت وصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وابن ماجه والترمذي وغيرها من كتب أهل السنة وكتب التراجم الثناء العطر على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه علي رضي الله عنه هذا أمر الأمر الثاني أن لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا مكان خاص وهو حب خاص لهم زيادة على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك أننا في معتقدنا أننا نحب الإنسان لإيمانه نحب الإنسان لإيمانه فمن كان مؤمنا فنحن نحبه ومن كان غير ذلك فنبغضه في الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يزيد هذا الحب اذا كان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون له حبان حب لايمانه وحب لصحبته رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ياتي ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم الحب مضاعف وهو حبهم لايمانهم وحبهم لصحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ما شفنا من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفرق بين مدرسه الخلفاء ومدرسه ال بيت كان عندنا المدرسة واحدة ولكن أنا أوافقك تنزلا للأخذ والرد في هذا الباب هذا أمر الأمر الثاني بالنسبة للأحاديث في المطالعة مسلم أو غيرها الصحابة عدلوا بصحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم لا شك هذا من أسباب تعديلهم ولكن ليس هذا هو الأساس بل عدلوا بتعديل الله تبارك وتعالى لهم وفي آيات كثيرة منها لقد رضي الله وغيرها آيات كثيرة جدا أنا أحببت الحفظ نحضرها إن شاء الله التي فيها ثناء الله العطف على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء بمجاميع أو أفراد هذا أمر الأمر الثاني وهو تعديلهم بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك بثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ثم الأمر الثالث وهو ما وجد من أحوالهم و بحث في رواياتهم وأنهم لم يجدوا في روايات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبا أو تلفيقا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك تعديلهم ما جاء عن اتباع الهوى وإنما جاء عن تنظير وتأثير وتصحيح قواعد معينة من خلالها ذهبوا إلى عدالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمسألة ليست مسألة مزاج لا أدري ما تدخل كلام لا أنا أفضل إن المسألة ما جاءت مسألة مزاج وإنما هي تزحف التنفيذ حتى يصل إلى هذه النتيجة بالنسبة لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم غير الصحابة من التابعين إلى صاحب الكتاب كلهم خاضعون للجهل والتعليم لا نختلف في هذه ولكن لأن علماء المسلمين اجتمعوا على وقت علماء المسلمين الذين أدينوا الله تبارك وتعالى باتباعهم اجتمعوا على صحة البخاري ومسلم وأن كل ما في البخاري ومسلم بينهما صحيح معتبر لذلك أنا قلت لك في البداية وما زلت أقول أنه حج علي ما في البخاري وما في مسلم أما في غير البخاري ومسلم فينظر في صحته من ذاته وكذلك نبدأ نقطة مهمة جدا وهي أنه كون أحاديث البخاري ومسلم صحيحة لا يعني أن كل راوي من رواة البخاري ومسلم أحاديث صحيحة في كل مكان وإنما المثل في البخاري هو الذي أجمع على صحته لا السند ما بين الفرق بين هذه السند والمثل سند من سلسلة الرجال والمثل من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم النص فهذا هو الذي أجمع عليه على صحته أما سلسلة الرجال هذا شيء جديد. إيه طبعا مهم هذا. يعني أنا طول هذه الفترة أخذت منك من الصحيحان مجمع على صحتهما على أنهم صحيحان مسلم البخاري سندا ومتنا. الأخ الآن يحاول أن يبين هذه الأمور. ما غير أوصف. ما غير إن شاء الله. المقصود أن ما صحيحين بالصحيح وهو المثول. المثول صحيحين. أما الأسانيد أسانيد صحيحين قد يكون في بعض أسانيد رجال صحيحين رجل متكلم فيه وكذا ولكن نفس المثل يكون صحيحا بإجماع المسلمين وهذا من الإجماع الذي ذكرناه السابق هذا أمر كذلك بالنسبة لرجال الصحيحين يعني بس هذه النقطة أنزل عليها وأنت إن شاء الله أو أقصد يعني أنت من كلامي أضرب مثال عندنا رجل يقال له الزهري على التعريف هذا رجل عندنا إمام ثقة من الحديث وعندنا رجل آخر اسمه الأوزاعي هو كذلك إمام ثقة من أئمة الحديث والزهري من رواة الصحيحين من رجال البخاري والأوزاعي من رجال البخاري ومسلم وكلاهما إمام فلذلك حديث الزهري في البخاري صحيح وحديث الأوزاعي في البخاري صحيح ولكن الزهري يروي عنه الأوزاعي رواية الأوزاعي عن الزهري ضعيفة رواية الأوزاعي عن الزهري بالذات ضعيفة واضح ولا لا؟ فلذلك ما تجد في البخاري ولا في مسلم أن الأوزاعي يروي عن الزهري لأنها ضعيفة سبب كذلك نعم بدرجة فهم يعني لا بأس لا بأس لأن الأحاديث التي أخذها من الزهري ما حفظها ولا كتبها فلذلك أخطأ ببعضها فلذلك كانت من رواية الأوزاعي عن الزهري وكذلك هشام ابن حسان عن الزهري لأنه أخذ حديث الزهري فكتبها وما حفظها وإنما كتابة فلما خرج كان في عجز هو فطارت هذه الأوراق فحدد معها كي طار كي يسمعها فلما جاء رواج حبه تذكر أشياء وأخطأ في أشياء فلذلك البخاري ما يحتاج لرواية هشام عن الزهري لماذا لهذا السبب وكذلك مسلم فما تجد في البخاري ولا مسلم رواية هشام عن الزهري أبدا ولا تجد رواية الأوزاعي عن الزهري أبدا فلذلك ما يعني إلى الآن نجد لما تأتي بحديث تقول ها هذه من رواية الأوزاعي عن الزهري وتأتي بحديث تقول ها صحيح لأن هذا من رجال صحيح وهذا من رجال صحيح أقول لا هنا نقل هذا من رجال صحيح عند البخاري نعم ولكن هذا عن هذا ما تصح الرواية أظن واضح الآن يعني هذه يعني مسائل اللي تعتبر يعني طرق الجرح والتعديل فيها يعني انت لما تجرح روايه الاوزاعي عن الزهري انت ما بعد تجرح الزهري طبعا لكن هو انسان ثقه عندكم هذا لكنه بهذا السند نتيجه لظروف معينه كانت محيطه ذات الوقت وهذا واضح يعني حتى عندنا احنا اصل فقهانا مثلا يوافق ياخذ احاديث فلان عن فلان بظروف معينه لكنه اذا كان في مكان فلان ورواه من مكان فلان ورواه مختلف فيركب هذه الروايه وياخذ هذه الروايه هذا علم يعني نعم فيبقى يعني انا لما قلت لان الجرح التعديل انا على الكل ما عدا الصحابه بعمومهم صحيح نعم انت اللي فصلت الان فقط ليش اجري لاساس هذا وقطعا انا يعني ما اقول اللهم عدول عند اهل السنه ما يعدلون هكذا لابد اسس للتعديل انا اسال هذه الاسس للتعديل ممكن اناقش فيها اختلف فيها الى اخره لكن اكيد اسس وهذا بيكون ان شاء الله تقضي على النقاش فيما بعد الى هذا فهذه هي السلسلة الرواة لما رووا حديث رسول الله في مدرسة الخلفاء ينتهون إلى الصحابي والصحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكان الحديث هكذا بينما عند مدرسة أهل البيت كما نقول في هذا المصطلح فهم يأخذون عن أهل البيت عليهم السلام على أغلب الأحاديث وبالخصوص الإمام جعفر الصادق والإمام الباقر عليهم السلام والإمام الرضا عليه السلام نتيجة لظروف عامة أحاطت في هؤلاء لأن اللي سمحت لهم بأن يذكروا علم أهل البيت فالروايات عن هؤلاء إلى رسول الله إلى علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذه الأحاديث مجموعة عندنا في أصول حديثية تسمى الأصول الأربع مائة أربع مائة كتيب أو كتاب أو ملزمة أو كذا موجودة عن أصحاب الأئمة عليهم السلام كتبوها مباشرة في عهود الأئمة روايات يرويها الإمام زين العابدين مثلا الإمام الباقر عليه السلام مثلا الصادق وهكذا إلى رسول الله جمعت ثم جاء السليمي في القرن الرابع الهجري لكي يؤلف الموسوعة الحديثية اللي هي الكافي وهو أول ما ألف في كتب الحديث بوسيعة مبنية على هذه الأصول الأربعة التي بُنِيت على عهد الأئمة عليه السلام عن جسمه بإشراف الأئمة عليه السلام عن جسمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن بعد الكافي جاء في القرن الخامس الهجري الصدوق، ثم جاء الطوسي لوضع الموسوعتين الأخرين. طبعا جاء من بعده آخرون من الوسائل، وسائل الشيعة والجحا وإلى آخرها، موسوعات تشمل أحاديث بالفقه وأمور في التاريخ والسيرة وأشياء كثيرة يعني. بس الأصل أنه كما أن في مقابل شيء في مقابل شيء، لا أن الثقل هو واحد يعني كمظهر خارجي، هذه الشجرة هكذا وهذه الشجرة هكذا، وكلاهما يدعيان أنهم يأخذون الحديث عن رسول الله. هذا سؤال نطرحه يعني نفكر فيه ونبدأ النقاش على أساس أن كلاهما يدعي. على أساس أنا يا شيء كمخطئ لما آخذ من الكافي، أنا قاعد آخذ حديث رسول الله وأؤمن بأن القرآن غير محرف وهو صحيح وله نقاش وهذا باب، وكذلك المتدين المسلم من مدرسة الخلفاء كذلك يأخذ أحاديثه عن البخاري ومسلم والصحاح والمسانيد وكتب التأريخ التفسير إلى آخره، هذه المدرسة مدرسة منفصلة تماما، ويدعون أنها تروى عن رسول الله عن طريق الصحابة. زين، فهذا شلون يقدر نقول له انت كلامك مو صحيح وتدين الخير صحيح، وذاك نقول له تدين الخير صحيح؟ فالمهم يعني هذا عند مبنى رجالي، عند علم رجال، يعني سؤال هو بسيط ولكنه مهم. قطعا اكو اصول يجب ان تناقش، من هذه الاصول قضيه ان القران محرف، فنجردها الان تحريف القران، اذا تحت ادعاء تحريف القران هذا واحد. النقطة الثانية مسألة تعبير الصحابة ومسيب الهيئة، ونحن نختلف كيف أنه الحديث لما يصل إلى الصحابي بصحبته وبالنقاط الثلاثة التي حقيتها بالتفصيل، أن القرآن قد عدل الصحابة ونجحهم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عدلهم وأثنى عليهم، أن سيرتهم الحسنة أثنت عليهم، هذه الأمور ثلاثة مجتمعة جعلت من الصحابي عادل. زين، نحن نختلف ونريد أن نناقش هذه المسألة. فمسألة الصحبة نريد أن نناقش، يعني عندما نناقش مسألة الصحبة قطعا راح نتطرق إلى ادعاء تعبير الله له من آيات قرآنية، وادعاء أحاديث رسول الله فيه، زين، وادعاء في رسم الصحابة. هذا شنو هي المزيد؟ يعني نرجع أن يعني مو قضية هي تكون مسألة طعن او شيء من هذا القبيل، انما احنا نتحدث احسنت احنا طالبين. زين، هذه الصحبه امر ثالث ومهم. من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت الامه، من افترقت؟ اصلا احنا ما خالف، بس احنا نتفق فيما بعد ذلك اذا كان احد اخر يجلس في النقاش اذا تنفرد يعني. يعني عرض منهج كامل، هذا اللي انا بقوله، انا قاعد اقول في التفصيل، انا قاعد اقول ان النقطه الاولى المهمه نحن لازم نتفق عليها قبل تحريف القران، مساله اذا كان القران عندنا محضر او غير محضر ونعتمد عليه لان احنا راح نستند اليه. زين، الشيء الثاني قلنا ان مسائل تحريف القران نرجعها احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحاديث رسول الله فيها مدرستين، فاي حديث اخر؟ الحديث اللي يجيني من الكافي أم الحديث اللي يجيني من البخاري؟ وعلى أساس أنا في القبر لما يجيني من كذا نكير يقول لي أنت على أساس تعبدت عدالة الصحابة؟ أقول له والله يعني القرآن يقول كذي، فيقول لك الطرف الثاني قاعد يرد عليه أشياء ثانية، يقول له والله رسول الله قال كذي، يقول لك أنت رسول الله قاعد تروي عن غير الصحابة اللي أنت قاعد تعبدهم، فهي قضية كان ناس قاعد يروح دائرة مغلقة يعني، كان قاعد يدور على أنفسنا عفوا يعني ما أقصد يعني ما يقدر يتعافى ولا يكون التعبير. زين، فإذا حتى الشيعي في القبر يسأله يقول له أنت على أساس اتخذت مثلا أصنف الأئمة؟ لو تقول إن مثلا جعفر صادق معصوم وكل ما جاء به حق وليش يقول ان علي بن ابي طالب معصوم؟ على اي اساس يقول انه باسمك كاسمك رسول الله؟ وليش يقول ان رسول الله معصوم اساسا؟ زين؟ وليش ان بعد رسول الله لازم يكون علي هو الامام هو الحاكم وهو اللي ياخذ التشريع منه؟ مسؤول الشيعه عن هذا الشيء. زين؟ وهي مو قضيه عاطفيه، مو ان الابو كامل ولا من السماء كامل. النور هذا انت من وين شفته او الظلم هذا من وين شفته؟ زين؟ فاستحضر مساله مهمه. المساله الثانيه المهمه ونتطرق إلى قضية التفسير، يعني وهي من هذه النقطة منها اللي تفضلت فيها قضية تفسير العلماء لأعمال الصحابة، زين؟ في قضية مثلا نفس التلاوة وعدم نفس التلاوة في أقوالهم هي وكذلك في أعمالهم، مثلا في نزاع علي وأبو بكر في روايات وفي أحداث وفي تاريخ وفي كذا يروي حكيهم عن يوم استغيث مثلا عن احداث في وفاة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في صلح الحديبيه استجابات على رسول الله في احد وحنين ما بعد السقيفه ما جرى بين علي ومعاويه في القتال وقتل فيه ما جرى بين علي وطلحه الزبير وام المؤمنين عائشه زين كل الاشياء التي جرت شلون نقلت على انها مسائل اجتهاديه زين ممن يقول ان هذا فلان اخطا ولكنه اجتهد فاخطا فله اجر ومن أصاب فله أجران، ويختلفون في هذه المسائل، قد يختلف عالم بأن معاوية هو المخطئ في هذه النقطة، وعلي هو الأخطأ، وأخو آخرين يقول لا علي هو أساس جزء من هذه الأخطاء، وهكذا يعني أشياء مختلفة، فإذا في مسألة مفهوم الاجتهاد، وهي على شعبتين، الشعبة الأولى هي أفعال الصحابة، كيف تفكر على أنها تأويل اجتهاد، واجتهاد الفقهاء الأربعة. اللي نص عليهم، وأنا أقول فقهاء الأربعة مو معناته ما كان أكو فقهاء، الأوزاعي كان صاحب مذهب، الليث كان صاحب مذهب، والأشعري كان صاحب مذهب، وكثير عبد الله بن عباس كان صاحب مذهب، عبد الله بن عمر كان صاحب مذهب، ليش ما قالوا؟ أن مذهب عبد الله بن عمر، وثبت مذهب عبد الله بن عمر، علي بن أبي طالب كان له مذهب، ليش ما سمي معروف اسمه أبي عمر، فإذا الاجتهاد ناقص على شقين، شق تأويل أعمال الصحابة وشق آخر هو اجتهاد الفقهاء بإدخالهم اللي اتفضلت عنه القياس والإجماع والاستصحاب وأمور أخرى ونذكرها إن شاء الله في هذا الموضوع. فإذا الاجتهاد بشقين. المسألة الرابعة والمهمة ما ندري وين نحطها بعدين كيف تنتهي مسألة الإمامة وهي وايد مهمة. هل خلافة رسول الله بالنص أم أنها بالسيرة؟ إذا أكو أمر آخر نعرف إن شاء الله. فإذا هذه أنا برأيي يعني الموارد اللي مختلف فيها بين الشيعة بين مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء ويجب أن تنعطى. إذا عندكم منهج آخر أنا أستمعكم، بس أنا أقول هذا هو منهج الواقعي والمقبول واللي ممكن أن نطرحه بعد أن نحن نناقش مسألة القرآن الكريم. هذا لا بد كل مسألة ثلاث الشيعة والسنة تناقش وهنا كيف نصل إلى الحقيقة. لا بأس يعني نعرف كل المسائل المختلفة في الشيعة والسنة هذا إن شاء الله نتفق عليه بحول الله وقوته. الأمر الآخر يعني هذه المسائل التي ذكرت وليس كل المسائل، هناك مسائل أخرى قد تتقدم وقد تتأخر وقد تكون يعني ما بين التقدم والتأخر يعني موازية. لا بأس أن تطرح أيضا وينظر ثم بعد ذلك أين توضع في الترتيب. من هذه الأمور فقالت لعيمة من الشيعة علي الحسن الحسين علي بن الحسين جعفر إلى آخر فقالت لعيمة الشيعة أيضا تناقض. طبعا في معتقدنا أهل السنة أنهم عدود، في معتقدنا أنهم عدود ولا غبار على هذا الأمر، خاصة بالنسبة للثلاثة الأولى علي نواع العلي حتى الحسن هذا العظيم أنا أتكلم عن دمجة الصحابة القادرة في الكريم بل صابت جعفر وعلي بن الحسين هؤلاء أيضا معدلون عندنا يبقى محمد الزواج وموسى الرضا علي والحسن والمنتظر هؤلاء يعني غالب الأمر لهم ثقات عند أهل السنة والجماعة ولكن فيما ينسب إليه من الأمور تجعل الإنسان يقف بين أمرين حائرا بين أمرين إما أن تكون هذه الأمور ثابتة عنهم فطبعا في عدالتهم، وإلا أن تكون هذه الأمور غير ثابتة فلا تقع في عدالة. فإذا ثبت هذه الأمور عندنا مثلنا أن هؤلاء العلماء أو الأئمة قالوها هذه عندنا تعتبر طعن في عدالة هؤلاء الأئمة، وإن لم يكونوا قالوها وهذا ما نعتقده نحن لأنه يعني كذب عليهم ولم يقولوا هذا الكلام، فإن هذا يبقى على الأصل الذي عندنا وهو عدالة هؤلاء الأئمة. فالرجعة القول بالرجعة والقول بالجداء والقول بالعصمة والقول بأنهم يشهدون الموتى أو يعلمون الغيب أو يتصرفون في الكون أو يعلمون ما كان وما يكون أو غيرها من الأمور المستثنعة عندنا كيف يسب لهؤلاء الأئمة، فإن صحت نسبتها لهؤلاء الأئمة فهذا عندنا يطعن فيهم، ونحن لا نعتقد أنها تثق عنهم ولكن يعني مما دس عليهم. فلذلك أيضا تناقض هذه المسألة، إما لأن تناقض كل مسألة على حدة وإما يناقض موضوع قضاية الأئمة ثم تطرح معه هذه الأمور. كذلك أنت الآن ما لأي مستنسك عليك، أنا دي مستنسك يعني أنت الآن تستنسك علي عندكم مستنسكات الكتاب الكريم وعندك أن المستنسكات علي صحيح البخاري وصحيح مسلم ثم بعد ذلك ما صح سنده حسب القواعد الموجودة عندنا، ولكن أنا إذا أردت أن أحتج عليك فما رأيت أي مستنسك أعطيتني إياه، لكن لو قلت لك قاله فلان وضيف قال فلان تقول سلمت كما هو الحال بالنسبة لي بالنسبة للبخاري أو مسلم أو صحة الإسلام. فلذلك هل عندك قلت لا في البداية؟ ما عندنا صحيح 100% العربي جرح التعبير. أنا أنت تفضلت قلت إنه ما عندك كتاب في الموضوع. ما أدري أنا لديك أقوال بعض على ما أحكيها يخالفون الجرح يقول تعالى ويقولون إن في بعض الكتب في الكتب الأربعة للخلفاء إنها كلها صحيحة وإنه ليس فيها شيء غير صحيح. أنا حقيقة يعني قبل أن نبدأ النقاش في عدالة الصحابة وعدالة الأئمة والمسيح المعتق وكذلك عدالة أصلا الجداء والردع وغيرها من هذه الأمور قبل أن نناقشها نرى النقطة الأرضية هو القرآن أول شيء ثم الكتب التي أحتج عليك بها وتحتج علي. أنا قلت لك القرآن وما صح مسلم وما صح سنده، أنت قلت القرآن فقط وأما باقي الكتب فما صح سنده وليس هناك كتاب كله صحيح. أنا ربطت بعض الكتب الأشياء أن هناك بعض الكتب أو ليس كتب أربعة وبعضهم يزيد عليها أربعة أخرى وبعضهم يزيد أكثر أنها كلها صحيحة وأن كل ما فيها صحيح، فما أدري يعني وش نقص يعني على هذه النقطة، هل عندك كتاب كله صحيح؟ جيب من هو اللي يقول هالكلام هذا؟ وإذا نقدر نروح لهم نروح لهم ناقصة في هالمسألة. لا ما لا يعني إذا نسمع انتهى الأمر. لا قبل منك. لا أكو لا أصلاً. لا ما بدي. لا أكو لا أسمع. أكو من يرى رأيه. يعني هو إذا ناس بفكره ناس انتهى فكره. فما ما في داعي ناقص هذا الفكر. أما إذا أكو أحياء يتبنون هذا الفكر فهو. لا بأس. لكن الفرق أن هذا الذي قاعد يقوم هل هو قيمه محتوى عند السوء عند المحتوى؟ خلاص؟ نعم. يعني لما يكوني فلان فلان على ما أشياء. فلنفرض الصوفي مثلا. وجاء وقال هذا الكتاب كله صحيح الكافي. جاء نصوص فقال الكتاب الكافي من الجلدة إلى الجلدة كله صحيح. وكل ما فيه صحيح. يعني هنا هل نذهب الصوفي في قبره ولا نتبع؟ لا نشوف الصوفي هو. هل هذا عالم معتبر عند الشيعة؟ كلمته لها وجهها ولا ما لها وجه؟ إذا كان الكلمة لها وجهها والعالم معتبر هذا القول تبدا الشيء، واذا كان هذا العالم غير معتبر وكلمته ليس لها ذاك الوجه فالقول غير معتبر، انا اتصرف من دكتورهم. لا اصلا يعني هذا بحث في مساله التوثيق زين اجتماع قضاه انت اعطيت مثلا مثل حديد الاسد مثلا قضيه الاوزاع يعني الزهري يعني عندما تدرس في بعض احاديث الزهري لا تدرس في كل ما يقوله الزهري. قد يكون وانا مو اني قاعد افكر هذا الشيء يعني انا اقول اشياء عموميه زين طريقه التحقيق في الرجال وفي علم الرجال لا تختلف لانها مساله عقليه البحث يعني عقل العقل في هذا المكان هو العقل في هذا المكان. مسألة التحقيق واكتشاف أصول لعملية الجرح والتعديل واحدة تعتبر. يعني وأكو أصول بالفقه الآن يعتمدون مثلا السنة، هذه الأصول تكون واحدة لأن مبناها عقلي. طريقة اكتشاف صحة الشيء من فساده يكون مبحثها عقلي، إنما حتى العقل واحد. لا لا أصلاً لا لا أنت لا أنت عندكم شو معنى لا لا أنت الحين نيجي مثال مسألة الزهر الأجزاء عن الزهري هاي ما بحثها عقلي لا ما بحثها عقلي لا ابتداء يعني هما شو شلون أرسلوا قالوا ما طارت أوراقه فإذا العقل يقول ما دام طارت أوراقه فحافظ إذا عن حافظته فنسى العقل قال مثلاً نتيجة لنقل شيء معين عقل هذه هذا المثال العقل يستخدم بهذه الشكل كذلك عندنا فهني يصير بحث فيها وهذا أصحابهم المخصصين أنا ما أدعي علم الرجال لأن هذا بحث طويل أنت تدري بحث علم الرجال مو نتائج الهجنة والذي يكتب الرجال مو كل يوم واحد يكتب الرجال علماء الرجال أو من بحث في التراجم في الرجال كم واحد في أهل السنة وكم واحد في أهل السياحة على مدى الألف سنة اللي فاتت بس عندهم ما ينعى الأصابع عدل ولا لا فهي أصلا يعني تصريح في مبحث الرجال لا لا عفوا كم موسوعة رجال يعني هذا لك هم العسقلاني بن حجر العسقلاني صاحب تهذيب التهذيب التهذيب اللي كان للميزان وعنده اللي هو ما شفنا الضعاف إذن هذه لا عنده ثلاثة أو الزهري عنده مع الضعاف الزهري عنده الزهري الزهري أي نعم بس هو واحد كتب مجموعة مجموعة لا عندنا احنا صح نعم هاي القديمين القدماء ايه نعم ما لا كثير نعم انا عبرت بعصابع اليد الواحده ان على كله